الصفات وما إلى ذلك، وتقسيم حادث، وأن الذي أحدثه هو عالم من علماء المسلمين، لكن هو يذكره ليتنقص منه كأنه ابتدع شيئا لم يكن معهودا. فهذا الشخص الذي يفهمه أو عنده إدراك لهذا العلم وفهم لهذا العلم يدرك مقصده، وهو أن توحيد واحد الذي هو توحيد المعرفة، من حقق توحيد المعرفة حقق التوحيد، هذا الذي يريد أن يقوله. بمعنى لا هذه الأمور الأخرى من أسماء والصفات وما إلى ذلك ليست بمهمة، وهي سبب الفرقة بين المسلمين، وهي سبب شتات المسلمين، وهي سبب كذا. سبحان الله، عبادة الله سبب فرقة المسلمين؟ سبب فرقة المسلمين هو عدم معرفة هذه مضان أو معرفة ما يترتب عن المعرفة، هذا هو الذي سبب فرقة المسلمين. فخاضوا، هذا تشيع وهذا تصوف وهذا تعلمن وهذا تنكر وهذا ابتدع وهذا كذا. إذن أين هي الفرقة؟ هل في أن نعبد إلها واحدا؟ أن نعبد آلهة كثيرة باسم إله واحد كما يفعل النصارى؟ لا أيها الأخوة الكرام، قد قرأت لكتاب سيد سابق، على كل حال كتاب عقائد إسلامية لسيد سابق، كنت أقرأ وتصفحه، فذهبت إلى موضوع الأسماء والصفات لعلي أستفيد منه طريقة، ليس الموضوع وإنما طريقة جديدة لكيفية التناول والتقرير ومنهجية إلى غير ذلك. فدرست وقرأت هذا الكتاب، فإذا بي أجده في من الغباء، اسمحوا لي، وعالم، ولكن في من الغباء ما يدل على ما يقوله. فقال عقيدتنا عند السلف الصالح كانت هي معرفة الله تعالى، وجاء الأسماء والصفات، ذكر بعض أسماء بعض صفات، ثم قال ثم ذلك الحال أصنب وتوسع في جانب المعرفة، إثبات وجود الله وحدانية الله وجاب أدلة، قلت سبحان الله هذه الأسماء والصفات. ثم جاء وقال نحن نقف عند هذا، أي هذه الأسماء التي ذكر والصفات التي ذكر نقف عندها ولا نخوض في غيرها، لأن السلف لم يخوضوا في غيرها وكانوا يعرفون هذا الإيمان ودخلوا من حد الإيمان. فقلت له وأنا أناقش بقلمي التي مطبوع، قلت له سبحان الله هذه الصفات الإلهية الواردة في كتاب الله عز وجل ونحن نتلوها يوميا، كيف نتعامل معها؟ كيف نتعاطاها؟ كيف نؤمن بها؟ نغض الطرف عنها؟ والله ذكرها ليس مرة واحدة، ذكرها مرارا في كتابه. والله يقول عز وجل أفلا يتدبرون القرآن على قلوب أقفالها؟ يقول لك تعالى على كل حال، إذا سمعت شيء آخر أو أخطأت في الكلام جزاك الله. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ هنا بطبيعة الحال قلت له ماذا نعمل بهذه الآيات؟ ثم جاء إلى الكلام، سمعت الكلام، فقال كلام الله بدون حرف ولا صوت، وقال الكلام. نعم، عبد الصلاح مطلع وكتوف ايه لا مرحبا لا مرحبا مرحبا الشيخ أبو أحشويرة حضور يا شهور يا ناس حضور حضور قلنا فوجدته يتكلم عن صفة الكلام فقال كلام الله بدون صوت ولا حرف فقلت له أنا حديثه كما قلت بقلمي أكتبه قلت له سبحان الله إذا كان الإنسان من نقصه أن لا يكون متصفا بالنطق بالحرف والصوت إذا كان أبكم فيكون ناقصا وهذا النقص تجد الناس في حال لا في العاطفة ومسكين وكلام كذا ناقص ولما يكون خطيبا مفوها وعنده فصاحة وبلغ ما شاء الله مدحهم نحن الذي هذا إبارة لك تعيطه نعم ما كي مشكلة محظة محظة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك أهلا أهلا أهلا أستاذ فاضل كيف حالكم أتت بخير أخي اشتقنا إليكم نسمع أخباركم ولا نراكم وسألت عنكم أطلع. قلت له سبحان الله أترضى للإنسان أن نتصف بالكمال ولا ترضاه لرب العزة والجلال عندما تقول أنه لا يتكلم بصوت وحرف الذي لا يتكلم بصوت وحرف مثل الإنسان ولذلك المثل الأعلى يكون ناقصا إما أبكم إما عنده مرض وإما مهم نقص ونحن نعلم أن كل نقص في حق البشر فينبغي أن يكون في حق الله فيكون منزلا عنه رب العزة والجلال لأن الله متصف بالكمال المطلق فلماذا لا نقول خوفا من التشبيه ومخافا من التشبيه ووقعوا في النفي والتعطيل في النفي والتعطيل فلماذا نقول مثل قول الله عز وجل ليس كمثله شيء هو السميع البصير وسمعه لك سمعينا وبصره لك بصرنا كذلك كلامه لا ككلامنا نحن. الله يتكلم بما يليق به كيف يليق به. الله سبحانه وتعالى لماذا لا نسمعه نحن؟ لأننا غير مهيئين لسماعه. لماذا لا نراه؟ لأنه غير مهيئين لرؤيته. ولما يهيئنا إن شاء الله تعالى كم أهل الجنة بإذن الله عز وجل سيكون هيئنا الله عز وجل بصرك حديد، سيهيئك الله عز وجل لرؤيته. بدليل موسى عليه السلام لما طلب أن يرى الله قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني لأنه غير مهيئ. لكن وحق الوجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لما هيئها يوم القيامة. فكذلك لكلام الله عز وجل نحن لا نقدر على سماعه، لهذا أخفاه الله عنا. سنسمع إن شاء الله سيكلمنا ربنا يوم القيامة كما ورد في آيات وأحاديث في هذا الباب. سيكلمنا الله تعالى قال وكلم الله موسى تكليما، لأن الله هيئه الله لسماع كلامه، هيئه الله قبل أن يسمعه، هيئه الله عز وجل. لم يراه، لم يهيئه لرؤيا، وهيئه للسماع فسمعه منه. واللغة العربية تقول وكلم الله موسى تكليما، قالوا أن كما قلنا في العقيدة الفعل إذا أكد بمصدره فيدل على الحقيقة. الفعل إذا أكد بمصدره فيدل على الحقيقة. فإذا الآن فهمنا الفعل إذا أكد بمصدره يدل على الحقيقة بما يليق الله، بما يليق بالله عز وجل. وقلت له أين نضع تلك الصفات التي ذكرها الله عز وجل؟ قال حقيقة المجاز، حقة في ربي، أو حقة في هناك من يقول حقة في ربي مجاز في المخلوق، هذا غير صحيح. هناك يقول حقيقة في ربي وحقة في المخلوق، ولكن كل بما يليق به، كل بما يليق به. فالله يليق بأنه أزلي فصفته أزلية، ونحن خلقنا من عدم وصفاتنا كانت معدومة أي مكتسبة، فكلنا مكتسبين، وجودنا وصفاتنا وصفاتنا مكتسبة، وكل مكتسب معدوم سوف يزول مرة أخرى. والأزلي لا بداية له ولا نهاية له، فيختلف أوصاف الأزلي عن أوصاف وحتى لما قال وما أوتيت من العلم إلا قليلا، من علم الله عز وجل، ما أوتينا من علم الله إلا قليل، ما أوتينا مما عند الله إلا القليل، ما عندكم ينفد وما عند الله باقي إلى غير ذلك. فهنا الذين يحصرون العقيدة يريد أن يتعالموا وأن يجعلوا الله تعالى، يريدون أن ينزه الله تعالى فيقعون في النفي والتعطيل وما إلى ذلك، هذا أخطر. إذن فتوحيد الربوبية أيها الأخوة الكرام هو يستلزم قطعا كما قلنا توحيد الألوهية. وتوحيد الألوهية معروف هو أن تفرد الله تعالى بالعبادة، جميع ضوابط العبادة، جميع ضوابط العبادة، وأنه الواحد الأحد المستحق لكل ذرة من ذرات العبادة، لا يستحقها غيره. ومن صرف ذرة من ذرة العبادة التي يستحقها الله عز وجل أشرك بالله، أشرك برب العزة في تلك الذرة التي وقع فيها. ولهذا نجد القرآن الكريم، لماذا يذكر القرآن الكريم المشركين بآيات وجود الله عز وجل وحدانية الله عز وجل وعظمة الله عز وجل؟ لكي يعبدوا الله، فهو يذكرهم ولا يبتدئهم فقط الابتداء، يعني أنه ابتدأهم بشيء لم يكن لهم سابقة فيه، سابقة علم به، وإنما التذكير معناه أن عندهم سابقة علم، ولكن وقعت غفلة أو ما يبعد الإنسان عن ذلك فيذكى ويتكون الغفلة لهذه الحال بعيدة وتكون الغفلة قريبة. فالتذكير حسب الغفلة، حسب بعد الغفلة وقوة الغفلة، حسب تعمق الغفلة وعدم تعمق الغفلة، عمق الغفلة وعدم عمق الغفلة يكون تذكير. كذلك فقيه في الدعوة عندما يحتاج الناس إلى تذكيره بعظمة الله تعالى، ليس ممنوعا، ما قال أحد من العلماء يمنع عليك أن تذكر الناس بعظمة الله وأن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق وأن الله تعالى هو المدبر وأن الله تعالى، ما قال أحد العلماء، ما منع أحد العلماء هذا الأمر، وإنما الذي منعوه هو أن تجعل هذه الغاية هو التعريف بالله والتذكير بمعرفة الله، هذه الغاية وليست وسيلة. هذا هو الممنوع، أن تجعل التعريف بالله عز وجل هو الغاية، هذا هو ممنوع. أن تجعله وسيلة هذا مطلوب ولا توسعت فيه. ولا قلت لكم هذه القاعدة لو كانت تتكلم مما جاء تغلو من الزار. على كل حال ذكر الله بالخير، وكنت جاي في تل في هناك نقص سعيد به وكذا، والناس لها لا وذو قاعتين، وجاءني لي يذكر بعض الصور إعجاز القرآن الكريم، يذكر بالصور كذا إعجاز القرآن الكريم. والله لما كان في أول مهم يرى، وكل لما غال في ذلك وأطنب وبالغ انقلب ذلك إلى الضد، خرجنا لأن صار كلام ما لا معنى له، لأنه أطال كثيرا. لك أين هي العبودية المقصودة من ذلك كله؟ لا توجد. النار البحر من نار النار التي تعطي كذا، وهذه آيات آيات الله عز وجل جميل، لكن أن تطيل ولا تذكر الناس بالمقصود من ذلك هذا المقام. فجلس مكاننا نرى صورا فقط، نبهر بهذه الصور التي نراها وهذه التحليلات وهذا الإعجاز، ولكن ما وراء ذلك هو هذا الداعية من فقهه أن يعرف فقه العقيدة، وهو أولا أن يكون خبيرا بمن أمامه، ثانيا كيف ستقول لي كيف أكون خبيرا بمن أمامي؟ عندما تكون واعظا منتظما وداعيا منتظم تطرح الأسئلة، فبطرح الأسئلة أو بما يطرح عليك من الأسئلة ستعرف توجهات الناس ومشارب الناس. أنا ذاك ترتب منهجك حسب متطلبات، فإذا كان الكل المعرفة عندهم الحمد لله ليس فيها إشكال فلا تطلب المعرفة، وكان عندهم إشكال في جانب آخر، فهنا من خلال معرفتك بخبرتك بالناس بأمامك كن خبير بهم، لك خبرة بهم، فأنا ذاك تعرف كيف توجه الكلام فمثلا من أمام الطلبة لا يشربوا الخمر، فعرفوا أن لا أحد يشرب الخمر، هذا معروف. فأجلس الآن أتي وأتكلم في الدعوة، الآن من ثقة دعوتي أتكلم عن الخمر ومفاسد الخمر ومما تصنع الخمر وأنواع الخمر، سوف تملون إذا كانت موعظتي هذه، وأنتم لا تشربون الخمر ولا أعزكم الخمر، لا، أنا موعظة في هذا أنواع الخمر وكيف يتعاطى الناس الخمر وأضرار الخمر وكذا، موعدة كلها كذا، إذا كان في سياق كلام تنبه فقط لتبعد الناس عن القرب من هذه المعصية وهذا المحرم لا بأس بذلك. إذا جاء سياق كلام كتفسير آية أو شرح حديث لا بأس بذلك، لكن أن تجعلها موعظة وهي يصوب الموضوع وهي انطلاق الموضوع ولا ليس هناك سياق في الموضوع، لا غير مقبولة، لا يكون لها كبير الآثار، لا يمكن. إذن قلنا لا كما قال العلماء القرآن يذكر أهل الشرك بربوبية الله وانفراده وأنها تستلزم دائما يذكره ولكن دائما يبين له أنها تستلزم استحقاق العبودية لله رب العالمين. قال الله عز وجل أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. هنا ذكر الشرك بالله عز وجل وهذا الشرك ضد العبودية. أيشركون أي أيصرفون العبادة لمن لا يخلق شيئا وهؤلاء الذين صرفوا العبادة مخلوقون لا يخلقون ومن المخلوقات فكيف يصرف لهم عبادة العبادة تصرف لهم. قال عز وجل أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره ما قدر الله حق قدره العبادة. يذكر لهم هذه الآيات لكي يبين لو أن المستحق للعبادة والذي يخلق. فالذي يخلق الذباب وغير الذباب والذباب شيء مهين شيء غير مهم عندنا. الذباب بالعكس احنا نجد له من نعافه وتجد الناس يشترون الأدوية لقتله وإبعاده وما إلى ذلك لأنه مذموم ويضرب المثال في مذمومة تقع كما يقال في المثال إنما يقع الذباب على أشكاله أو تقع كذا على أشكالها لا الطيور لم تبقى تقع كذا المهم على يضربون في القادورات وكذا يضربون في المثال الذباب أي الناس يجمعون على الباطل يضربون مثالا بالذباب الذي يجمع على القادورات. فالذباب شيء مهان عندنا ولكن لا يستطيع أن يخلق الذباب فكيف تعبدون هؤلاء الذين لا يستطيعون أن يخلقوا أحقر مخلوق لا يستطيعون تصرفوا لهم العبادة. هذا هو المقصود من تنبيه الله عز وجل تصرفوا لهم شيئا من العبادة فيه بيان عظمة الله وانفراد الله بالخلق وفيه استحقاق العبادة تنبيه وتذكير بأن الذي ينفرد بالخلق هو المستحق للعبادة. هذا المقصود من توجيه هذه الآية. ولهذا قالوا وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. هم لم يخلقوا لا يستطيعوا أن يخلقوا الذباب فزادهم مثال آخر أن هذا الذباب إذا سلب منهم شيئا لا يستطيع أن يستخلصوه منه. قالوا في الإعجاز والمحللين للمختبرات أن الذباب إذا أخذ شيئا سرعان ما يمتزج بدمه وبكذا لا تستطيع أن تفرق بينه وبينه سرعة ما يأخذه يمتزج. لكن نحن نقول سواء امتزج أو لم يمتزج أو رأيت في مختبركم لم تروه الذباب ولا فتحت ولا تستطيع أن تأخذ منه ما أخذ منه لا تستطيع ولو أخذته لا تستطيع أن ترده ولو. فإذا ضرب الله هذا المثال يضربه لمن؟ يضربه للغافلين الذين يصرفون العبادة لغير مستحقها هو الله عز وجل. إذن فهذه الآية كما قال المعقب تذكر المشركين بحقيقة واضحة وهي أن معبوداتهم من دون الله عاجزة لا تستطيع خلق شيء ولو ذبابة ويسلب الذباب شيئا لا يستطيعون تخليصه منه فكيف يجوز العقل السليم أن يعبد غير الله ويسوي مع الله في العبادة وهو الخالق ويسوى مع الله في العبادة أي غير الله وهو الخالق وحده وما سواه عاجز ضعيف مخلوق. كذلك نجد القرآن الكريم يحاجج المشركين ذاكرا لهم أن ما يعبدون من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض ولا يشركون الله تعالى في ذرة في السماوات والأرض. كيف تصرفوا؟ لا يحاجهم. قال تعالى في هذا الباب وهي آيات كثيرة منها قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم، هذه محاجة، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير من معين. حتى على ولو اجتمعوا بعد ظهير والمعين أو ولو اجتمعوا ليكون لهم ذرة في خلق السماوات والأرض لا يستطيعون. إلا الله سبحانه مثال الذبابة ذبابة لقبر لا يستطيعون، البعوض لا يستطيعون، الذرة هي أقل شيء كما قيل لا يستطيعون خلقها، فكيف يخلقون غيرها؟ هنا أريد أن أقف وقفا أو وقفة عفوا وقفة، وهي أن بعض الناس في استعمال بعض القنوات التي تبين للمخترعات والاكتشافات والتي تبهر العقل، فعندما تخرج عن سياقها ويكون الإنسان الرائي يكون ضعيفا ينبهر، كالذي قالوا لا يعقل أن يكون أديسون في النار وقد أضاء للعالم أضاء العالم ومن ينتفع الناس، فانبهر بهذه الصناعة مع أنه هو اكتشف صناعة الكهرباء، اكتشاف لا زالوا يكتشفون لحد الآن من أين تصنع الكهرباء وكيف تخرج، فوجدوها الآن من الرياح إلى الماء من كذا، فهذا اكتشاف ليس خلقا، وإنما اكتشفوا شيئا موجودا فاكتشفوا وجوده كان خفيا فهم اكتشفوه فأظهروه، لم يخلقوه من عدم، لم يخلقوه من عدم. ولا كيتحكوا على الله هذا صوركم في النار، هذا صوركم في النار، فيستهزئون بالمسلمين الذين يقوم بأهل النار أهل الجنة وكذا، يستهزئون يعني عندهم هما حتى كارماكس من أهل الجنة، أن أخرج كان من طريق الحال قال لا إله الحياة مادة وكان مع العمال والضيع والفقراء كما يزعمون، رغم أنه خلاف إذا قرأت سيرته شيء آخر، من اليهود دائما عندهم تلاعب وفيهم مراوغات وما إلى ذلك، هو يهود أصلا، هو يهودي أصلا. قلنا قال الله عز وجل لا قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فتوحيد الربوبية إذن يستلزم حتى في التفكير في حجاج أن تقيم الحجة المحاجة، فالمقصود منه ليس هو بذاته وإنما هو أن تبين المقصود منه هو إفراد الله بالعبادة، أن تربط الإنسان بربه عز وجل، هذا المقصود. والآن عندنا مشارب كثيرة في الناس، وهذه المشارب كل يأخذ من التوحيد ما يخدم شرابه، الصوفي يأخذ ما يشرب يأخذ من شرابه، فجاء التوحيد واستعمل قضية الظاهر والباطن وسمع العلم الخاص والعلم اللدني وبدأ يفسر حتى وصل إلى حلول واتحاد وما إلى ذلك من مزالق خطيرة جدا. الذي العشراني أخذ جانب الإعجاز العلمي في القرآن الكريم وظن أنه إذا أثنب في ذلك فهو يحقق مراد الله من كتابه عز وجل من الآيات المتلوة، وهكذا كلما رأيت شخصا إلا وترى فيه أنه يبعد المطلوب من هذه الآيات يبعدها عن دعوته ليلفت أنظار الناس إلى ذلك. فنعرف أن القرآن الكريم يقرر الحقائق، بعض الحقائق التي يعترف بها المشركون، وهي أن الله سبحانه وتعالى أنهم يعرفون الله عز وجل، يعرفون الله عز وجل، يعترفون أن الله هو الخالق، فيقرر أن معنى هذا تصديق الدعوة أنك إذا رأيت مخالفا لك يوافقك في بعض فأنت تستعمل تلك الموافقة للوصول إلى الهدف المنشود، فلا تذريه ولا ترفض كل ما جاء به هو أو يؤمن به هو، بل حاول أنك إذا حاول أن تستغل ما يوافق الحق ليس الهوى، ما يوافق الحق لعلك تأخذ من هذا القبيل، من هذا الباب تدخله وتبدأ معه. فالله عز وجل فعل هذا مع المخالفين، مع المشركين والمخالفين، هذا منهج لا بد أن نستعمله، ولا نزل الناس، ولا نجعل الناس كلما خالفوا لا خير فيهم، أو جميع ما هم عليه مجرد المخالفة التي نحن نعرف أنها مخالفة لا خير فيهم، لا، لعل تجد فيهم خير. حبه لسماع القرآن وهو كان مخالفا لعلك تدخل هذا الباب، حبه للصلاة لعله يدخل هذا الباب، حبه للرحمة كما فعلك أعرابي بال في المسجد والصحابة ما شاء الله أرادوا أن يقتلوه، هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم عرف أنه بدوي جاهل، رضوا أنه كل أينما حصر يقضي حاجته، فالرسول بيّن لبدوي أنه جاهل فبيّن له، وعلى باطل البدوي، ولكن بجهلين بجهل، فاستغل هذا النبي صلى الله عليه وسلم فعل الصحابة رضي الله عليه وجهله وبين له الحق. لا يصلح هذا الجد، لا يصلح لكذا وكذا، إنما يصلح لكذا، فأمر بدلوين وصب فعلا كذا، ثم قال لا تزيموه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قال اللهم ارحمني وارحم محمد، لا ترحم معنا، قال قد ضيقت واسعة، مثل قال صلى الله عليه وسلم حجرت واسعة ضيقت واسعة كما جاء في روايات. إذن بلا شك ولا ريب كما قلنا الآية في الباب كثيرة جدا، لا لا ذكر الله عز وجل الأمر كثير، قال الله عز وجل قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون وما رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوته انظر أنهم يسألون فيقرون فيبين لهم الصواب في الإقرار قل من ربه ثم أفلا قل ما رب السماوات والسماء رب العرش العظيم سيقول الله أفلا تتقون قل من بيدي ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تستسحرون بل آتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. إذن هذا فيما يتعلق بهذا الجانب، جانب الربوبية مع الألوهية، وكيف لطالب العلم كيف يكتسب فقه الدعوة ويتعامل مع الناس. نحن في أمس الحاجة إلى أن نتعامل مع الناس. كلمتني طالبة وقالت لي لما درست العقيدة عندك وقع لي إشكال مع الناس، فلما أخبرهم بهذا التقسيم الذي ذكرته في العقيدة قالوا لي هذا التقسيم لا حسب ما تذكرت هذا التقسيم لحديث أو مبتدع أو غير مستطار أو تقسيم موجود غير هذا أو كذا، فلم تجد جوابا وظنت أنها أن ليست على صوابين أو أنها طيب الحال تذبذبت قليلا. فأنا أقول عندما ذكرت أقسام التوحيد لم أقف عند قسم واحد وأقتصر على قسم واحد، بل ذكرت أقساما لكي لا تقف عند قسم واحد. تذكر القسم الذي يليق كما ذكرنا في تعريف الإسلام، فأنت لا تعتمد على تعريف واحد، بل وظف هذه التعاريف كلما وجدت فرصة سانحة أو أنها تخدم دعوتك ومنهجك في الدعوة تستعمل. كذلك ذلك التقسيم، قلنا تقسيم التوحيد إثبات المعرفة والتوحيد قصد الطلب، فيمكن أن نستعمل هذا التقسيم ونعرف ما وراءه، لأن هذا التقسيم لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم. نقول لكم في العقيدة لم يكن صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى بعثني بأقسام توحيد ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو اثنين، لا أبدا. لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث الله عز وجل أن نقول أن الفعل مرفوع والمفعول به منصوب وأن هناك الاستثناء وهناك كذا وهناك الحروف الناسخة وهناك الأفعال الناسخة وهناك كذا في النحو، ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم بعث الله عز وجل بقواعد أصولية كقولهم العبارة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب مثلا أو غير ذلك، لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما استنباط العلماء من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فنبين للناس إذا كان كنا نخشى أن يختلط عليهم الأمر أو أنهم عندهم في أذهانهم تعريفات أخرى وهذا التعريف سيكون جديدا عليهم نمهد له، أو أنه هناك اعتراض على التعريف أنه ينتمي إلى منهج معين وهذا هو الواقع، نكون عند شيء من الذكاء أن نبين الحق بوجهة أخرى بطريق آخر، أو نمهد على الأقل نمهد ما يمكن أن يكون تمهيدا لقبول ما يبنى على ذلك الموضوع أو ذلك التقسيم أو ذلك أو تلك القاعدة أو غير ذلك، نمهد لها. الإنسان لا يمكن أن نقول وقعت أو أنه لم تجد مخالفا، لا يمكن، لا يمكن أن تكون تجد الموافقة 100%، قد تجد موافقة 1%، قد تجد 0%، قد تجد 90% وهكذا. فلا تبني دعوتك على قبول الناس لها. الرسول صلى الله عليه وسلم وقبله ضرب الله مثالا لرسوله الاستئناس لاستئناس الرسول صلى الله عليه وسلم بنوح عليه السلام، مكث مع قومه 950 سنة وهو يدعو ما استجاب له أحد، ما آمن معه إلا قليل. إبراهيم كان أمة قانتا لله وحده، أمة وحده، والأنبياء كلهم وجدوا معارضات مع أنهم الله سبحانه وتعالى أيدهم بالوحي وبالحق وبالحجج، فما بالك أنت غير مؤيد به إلا بما أيدك الله بما تؤمن به من وحي الله عز وجل، فلا تجد معارضة لابد. إذن فعلينا أن نكون أن نحسن عندما نقرأ داعية، ينبغي عليه أن يكون عنده منهجية معينة لتبليغ الحق للناس. أنا أعرف أن واحد أنت جئت إلى مجموعتين مثلا صوفية، فإذا بدأت في الأول بالطعن في الصوفية ودرب الصوفية والحديث عن الصوفية وبدعة الصوفية وما إلى ذلك، فتجد سوف ينفض حولك الناس ولا تجد آدم صاغي أبدا. ولكن إذا عرفت كيف تدخلهم ولا تدخل الصوفي أبدا، لأنك أنت لا تقصدهم، وإنما تقصد إصلاح ما فسد، وأن تنفذ إلى قلوب من معرفة الحق، فأنت بالحق وتكلم عن الحق وأسس الحق وضوابط الحق بعيدا عن هذا الكلام. هذا جاءت لنا جماعة تبليغ دعوة تبليغ، وأنت تكون تعارض في منهجه. إذا سمعوا لديك نص أخوه السبيل لا بدعاء في أول وهلة، ترى بدعاء عندك فعلا، لا أقول لك أنت تحابيهم، لكن أن تمهد وأن تبين في طلب العلم، ومطلوب من طلب العلم مثلا، وما هو طلب العلم، لأنهم هم يمنعون العلم، فادخل ما في باب العلم، لا أشعر بأنهم يمنعون العلم، أدخلوا من باب العلم أولا، أدخل من باب إصلاحي أولا، إصلاح ما هو أمامك، ما هو بجانبك، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. من لم يكن رسول صلى الله عليه وسلم بدأ دعوته في الناس البعداء، وإنما كان بدأ بي كما قال الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين، وهكذا نبدأ. فلا نتكلم عنه، لكن ندخل من باب يمكن أن نصل إلى الهدف. إذن المؤلف رحمه الله تكلم عن نقطة مهمة جدا بعنوان لها العلوم الحديثة وعقيدة التوحيد. الداعي يحتاج إلى هذا، هذا فقه الدعوة، لأن هناك علوم حديثة ماذا يقصد بها وما علاقتها بالتوحيد. اسمعوا ما يقول. يقول: العلوم الحديثة المتعلقة بالكون وبالذرة أو بالإنسان أو بالنبات أو بالصناعات والكشوف الحديثة والمخترعات الحديثة، كل هذه تقوي عقيدة التوحيد وتزيد إيمان المؤمن، لأنها تكشف عن دقة نظام الكون وعجائب خلق الله ولطائف صنعته الدالة على عظمته وواسع قدرته وعلمه. فإن دقة المصنوع تدل على عظمة الصانع، وأن وراء هذه الصنعة البديعة والنظام الدقيق خالق عظيم. وصدق الله العظيم إذ يقول: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إذن هذه العلوم الحديثة المقصود منها هو أن يوظفها الإنسان، أن يوظف هذه العلوم الحديثة، لأن عندما الإنسان ينبهر بهذه العلوم الحديثة فهذا الانبهار يكون وسيلة لك لتبليغه الحق، لتبين الحق من ذلك، من وراء ذلك. ليس الانبهار للانبهار، وهو أن يندهش الإنسان وأن يسد نفسه على ذلك الأمر العجيب، وإنما يبين به عظمة الله. ولهذا المؤمن مؤمن كلما وقعت واقعة وتبقى القرآن الكريم حق سبعه، يقول نار جهنم أشد حرا، يقول الصد، يقول نار جهنم أشد حرا لو كانوا يعلمون، لو كانوا يفقهون. أنا ما قصت الآية ده، أنا كثير الحق أنا ما قصت الآية، كثير من هم تذكرته، ولكن الله يجزي بخير، الآية هي أولى، الله يجزي بخير، لو كانوا يفقهون. إذن كلما وقعت، كلما رأيت شيئا إلا وتذكر آيات الله في ذلك الشيء. نعم، فهنا دائما تكون إذا كنت أنت أيها الداعي تكون دائما ذاكرا لله في آياته وفي آلائه وفيما تراه، فيما يصيبك، فيما يصيب الناس، كنت دائما مع الله تتذكر الله، فلا بد أنك توظف هذا في الناس حتى تجعلهم مع الله تعالى أيضا، تذكرهم إذا رأوا هذه الآيات، إذا رأوا هذه أتنبعث الآن أنا نصوع عقليك ولا أقول لكم كثير مما يقع الإنسان يرى فيه صدق النبي عليه الصلاة والسلام وفي آيات الله عز وجل لا جالت تتجلى في مخلوقاته إلى أن يلت الله أرضا عليها والله جعلها ليتذكر الإنسان. إذن فهذه الأمور كما قلنا هذه الصنعة البديعة ما إلى ذلك لا بد أن الإنسان لا يقف عندها فينبهر وانتهى الأمر. إذا ما كان مثلا الإنسان أن يرتاح قليلا في بيته يأتي إلى بعض القنوات المفيدة هناك مثلا الوثائقية مثلا فترى فيها بعض الأفلام الوثائقية العجيبة في الحيوانات مثلا في ما يحدث في الطبيعة من أعاصير وما إلى ذلك ترى عظمة الله عز وجل ويقول الطبيعة عملت الطبيعة وعمل الطبيعة والطبيعة عملت كذا وغدا الطبيعة ما يقولون ترى عظمة الله عز وجل في خلقه ترى عظمة الله في خلقه. فأنت عندما ترى تتذكر فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين ولكن لا تقف عند الانبهار وتقف انتهى الأمر. طب من انبهر عرف ربه ولكن لم يعبده لا ينفعه لا تنفعه المعرفة. قلنا لأن الشيطان يعرف ربه معرفة دقيقة ولكنه وقع في غضب الله وسخط الله بسبب عدم عبادة الله عصيان الله عز وجل. أمر الله بالسجود لم يسجد عصى الله عز وجل. هل نفعته معرفته؟ أبدا. بدليل قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون فيعرف ربنا هو الذي بيده المأخرق الأمور فطلب دعاه. لو كان لا يعرف ربه لا يدعوه لو كان لا يعرف قدر ربه لا يدعوه فيعرف قدر ربه ولكن لكن الذي أوقعه في غضب الله وفي سخط الله هو عدم الخضوع لله. فهذه الآية أيضا الانبهار بها لا ينفع. متى ينفع؟ إذا أجبتك قربا إلى الله وتدللا وخضوعا لله عز وجل. ثم ذكر مكان التوحيد في الإسلام لأن أيها الأخوة الكرام بعض الناس يقللون من التوحيد ومش أي التوحيد. وأقول لك صراحة لأن نحن نتكلم عن الدعوة الأفق الدعوة ونتحدث صراحة كثير من الناس يقللون من شأن التوحيد. قل لك ما التوحيد توحيد توحيد توحيد توحيد وإحنا في أمس حاجة إلى المعاملات في أمس حاجة إلى أخلاق في أمس حاجة إلى كذا ويهول من هذه القضايا ويقلل من شأن التوحيد. هذا جاهل لأن هذه الأمور التي يهول بقيمتها لا يمكن أن تستقي إلى التوحيد لا يمكن. إذا فسد التوحيد فسدت هذه الأمور ظاهرا أو باطنا ظاهرا أو باطنا فسدت. الرسول عليه الصلاة والسلام جميع الرسل جاءوا لتصحيح العقيدة أولا. فإذا ربطت الإنسان بربه يسهل عليك أن تبت فيه كل أمر الله عز وجل يسهل لأنه مرتبط بالله. وإذا كان بعيد عن الله فأنت مهما دعوته فتأتي الخطيب ما شاء الله فيتكلم عن بر الوالدين شيء جميل جميل بر الوالدين لكن لا يتحدث عن العقيدة نهائيا. والله هذا الموضوع لا يؤتي أكله وفق ما أراد الله. قد يكون بالوالدين فيه مضرة على لأن قد يطيع والديه فيما يغضب الله عز وجل قد يؤله والديه على الله عز وجل ويقدم أمرهما المخالف أمر الله على أمر الله عز وجل فيكون وبالا على هذا الدرس ليس مهما لكن ما تربطه لأن الله تعالى ما ذكرنا قصة لقمان عليه السلام هذا الرجل الصالح مع ابنه قال يا بني لا تشرك بالله أول ما بدأ إن الشرك لظلم عظيم. عاد قال وصي الإنسان بوالديه، فربط أولا العقيدة أولا ثم وصاه بوالديه ارتباطا بالعقل، أي لا حتى لا تكون هذه الطاعة للوالدين فيها شرك بالله عز وجل، طاعة تابعة لطاعة الله عز وجل، يتابع طاعة الله. تفضل أخت. اولا انا اتذكر لك شكرا سعيدة، شكرا بارك الله فيك. انتم ان شاء الله دعاء في المستقبل. انا اقول لكم الان من هذا المنبر، عندما تدرسون العقيدة لا تذكرون اقسام العقيدة للناس لعوام الناس، هذه ندرسها علما لطلبة العلم حتى يكونوا على علم. اما لعوام الناس لا نقول له ماذا تشك فيه، لأنه لا يعونه أبدا ولا يستثيغونه، قد لا يستثيغونه وقد يقع إشكال هذا التقسيم، لكن قد يشوش نعم، لكن الداعية الفقيه والذي يوظف هذه الأقسام يوظف بدون أن يذكرها، يوظفها بدون أن يذكرها كما وظفها الله عز وجل في كتابه. الله لم يذكر هذه آيات الربوبية، هذه آيات الصفات، هذه آيات العبودية والألوهية، لم يقل الله عز وجل هذا، بل تجدوا أكثر الآيات اللي في الربوبية فيها المضمون اللي هو توحيد الألوهية. فتستعمل أسلوب القرآن في الدعوة، لا تقول لهم أقسام الأقسام وتوحيد ثلاثة، توحيد الربوبية أسماء الصفات كذا، عوام لا يفهمون هذا. هذا طلبة العلم نعم. لماذا طلبة العلم؟ لأن الطالب العلم حتى يميز بين المطلوب ويؤدي إلى المطلوب، فيرتب أفكاره وحتى يكون منهجه سليم يرتب على هذه الأقسام ويحاول أن يوظفها بدون أن يذكرها. فأنت توظف مثلا الفاعل، لا تقول دائما مثلا لما تقول لهم دخلت إلى المسجد، وتقول لهم الآن دخلت إلى المسجد، دخلت فعل ماضي منصوب أو مبني على كذا والفاعل والتاء وإلى غيرك، لا تقول لهم هذا، تستعملها مباشرة، تستعمل قاعدة الفاعل والمفعول وما إلى ذلك مباشرة. فكذلك هذه القواعد أنت تعرفها ولا توظفها بطريقة مما يدور فيك الدعوة، هو هذا فقه الدعوة. لا تذكروا أيها الأخوة والأخوات الدعاة إن شاء الله تعالى، لا تذكروا للناس أقسام التوحيد، وأنا ما ذكرت للناس نذكره ضمنيا، نقول معرفة الله تعالى تتجلى في آياته، وأن هذه المعرفة وحدها لا تكفي إذا لم تؤدي إلى كذا وكذا. ومن مضامين المعرفة أن تعرف عظمة الله، وتعرف عظمة الله بأن تعرف أسماءه، ولله أسماء الحسنى فادعوه بها، وليس كمية لشيء، وتأتي بدون أن تكون تذكرت الأقسام ولا يشعر، وضفتها بدون أن يشعر هو. تفضل أخ كريم، تفضل أخ سياسي. جزاك الله خير، هذه فائدة أخرى أيضا. أخ ياسر يقول بأن هذه الأقسام هي فيها رد على الذين جعلوا التوحيد طريق الحال، أن لا جعل التوحيد كفرق، جعلت التوحيد هو توحيد المعرفة كالمرجئة وكالمتكلمين الذين خاضوا وغاصوا وطريق الحال أطنبوا في هذا الباب وغيرهم ممن جعلوا المعرفة هي كل شيء. خصوصك تخرجوا واحد واحد. تفضل أختي كلك تسلم. تفضل تفوز تفضل يا سلام هتفوز تفضل ماذا تقصدين بعمارة الأرض؟ ما تقصدين بعمارة الأرض؟ تخيط من الاستخلاف يعني حرارة هي أيها الأخ الكريم لا أوافق على هذا ولا أشاطق الرأي على هذه التصور هذا معناه أننا إذا استفدنا من هذه الأرض وبنينا هذه الأرض واستفدنا من هذه الأرض هذا المطلوب فكل ما كان فيه استفادة من هذه الأرض وتوجيه خيرات هذه الأرض لما ينفع الناس جميعا هذا هو الهدف أين هو هدف قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الخليفة هنا ليعبد الله تعالى الخليفة هنا من يقيم شرع الله ومن يقيم حدود الله ومن يتصرف في ملك الله وفق مراد الله تعالى وأن لا يتصرف في ملك الله على هواه الهوى ذلك المتصرف فالعقيدة هي التي توجهه إلى هذا المعنى أما أن نقول الاستخلاف في الأرض كما قال طارق السويدان عفى الله عنه وعنه جاءني ونفتح الجمعة اسمحوا لي أن أذكر هذا بعد خطبة الجمعة جاءني شاب فقال لي أنا كنت ذكرت قضية الشيعة ما الشيعة وكذا وكذا ذكرت قضية السيرة النبوية على أننا لا ينبغي أن ندرس السيرة النبوية تبركا وندرسناها في وقت معين ونصعدها فقط للتبرك بها وإنما السيرة ينبغي أن نعيشها دائما وأبدا لأنها هي التي تعطينا فهم الإسلام ومعنى الإسلام وحياة رسول الإسلام ومنهج رسول الإسلام إلى غير ذلك هذه السيرة فينبغي أن ندرسها دائما وأن نتدبرها ونتمعنها وأن نعمل بما صح منها هذا المقصود أن نتمثلها هذا هو المقصود فجاء السائل يقول لي وأنا أشارك من طريق حال هذا الأمر جاء السائل يقول لي يا أستاذ يا فقيه طريق حال فقيه أنا أسمع لي دروس مسجلة لطريق سودان سيرة فهل هذا يجوز أنا كان عقلي خالي حتى السويدان عرف منهجه ولعله حتى في السيرة منهجه طريق حلوة يصوت السيرة بواقع وكذا قال لي ولكن واحد منعني قال لي لا تسمع تقصيدة فإنه شيعي وإنه كذا وإنه كذا. فلما قال لي الكلام قلت سبحان الله. قال لي فذهب إلى يوتيوب ولا كذا ودي تقصيدة وشاء لا مصدق نفس الصور تسمع تسمعه تسمع المشايخ الكبار تعرف ماذا يقول وليس مصدرا دائما وكيف هذا الواقع هذا تسمع كلام. فعلا ذهبت حتى النهار نجلس ثم عندي طريق في الليل ديال النهار جمعة في الليل قلت له هاتي عندي طريق حسين اللي نسيتو درت طريق السودان طلع لي الناس يسبونه وبعض العلماء يردون عليه فجلست اسمع والله غضبت غضبة شديدة أغضبني كلامه وفي حقيقة كلام خطير جدا وفهم سقيم لما يقول ما لا يضر أن يعيش الإنسان على غير ديانة أو ديانة باطلة أو كذا فلماذا لا يكون لكل واحد منهم سبحان الله. قال يأتي بالآيات قوله تعالى لا إكراه في الدين ليس عليك هداهم يأتي بعض الآيات هذه بلادة هذه الآيات هي تقول لك الإنسان إذا كان على هذا الحال أما أن تزكي هذا الحال الباطل وتدعو إلى هذا الحال الباطل وحال تضع له قواعد الحال الباطل ما قال به الله عز وجل. فإنما ما هي مهمة الرسول والعلماء كنتم خير أمة أخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فين هي؟ تأتي تقول لكل واحد يعيش على يعيش يقول كان يعيش كما إذا كان إذا كان على كذلك ثم ذكر التشيع وذكر كذا فجاء بعض المشايخ وردوا عليه وقبل ردهم وكان الحال وقع كذا وانا سمعت ذلك من طريق الحال تبعت الموضوع. لكن أن يتطاول الإنسان على منصوص شرعي ليكون مقبول عند الناس لا تكون هكذا. لا تجعلوا شهرتكم على حساب دينكم، لا تجعلوا اجتماع الناس حولكم على حساب دينكم، أي كثرة الناس والأتباع والذين ينبهرون بكم على حساب دينكم، لا تجعلوا ذلك. تقرب إلى الله يحبك الناس، تقرب إلى الله بما يرضي الله، ولو سخط الناس يحبك الله. وإذا تقربت إلى الله بما يسخط الله ويرضي الناس يبغضك الله عز وجل، يبغضك الله عز وجل محالة. فضع نصب عينيك ولا يهمك الآن، أنت الآن سبحان الله بعتت لك سويدان تهزيتي لأنه مشهور، لأنه عنده قناة الرسالة مسؤول عليها، لأنه وسبحان الله والكلام الذي يقوله ما ماشي خطير، وأعاده مرارا ماشي قال مرة واحدة. جلستي لكم نعم ما ذكرت أختي شو عندك تتكلم تفضل. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هذا ما دي لا ينطلع علينا، لا ينطلع علينا، لأنه هو دلع ذلك هو رد كانت هنا ردود دلع ذلك وكلامه طيب حالا ترى كلام ينطبق عليه زوين الله عنك بعد فضل آخر. نعم ماذا نستفيد أولا نستفيد أن الله تعالى قادر على كل شيء، ثانيا نستفيد أن الله تعالى أراد إبليس أن يكون على تلك الحال كما ابتلى به آدم عليه السلام وحواء عليه السلام، يبتلي به ما دبيته والله كان تسقع الكريم، فهو جعله الله ابتلاء. احنا أولا نستفيد قدرة الله، ونستفيد أن الله حذرنا منه تحذير، أن الله قادر على كل شيء، يعطي من شاء ما شاء. حتى لا نقول لماذا الكفار الآن متقدمين ولماذا كذا، الله يعطي. فهنا تقدم الكفار ولا تبقي على انتشار الشيطان على الإنسان، ومثل تقدم الكفار على المسلمين، كلما قويت شوكة المسلمين ضعف قيد الشيطان. كان ضعيفا ضعيف، وكيف مقابل ماذا؟ مقابل قوة الإيمان، هو دائما ضعيف، وكلما يضعف الإيمان يصير ذلك الضعيف بمقابل ضعف الإيمان أقوى منه، فهم؟ أقوى منه. فكذلك هنا قيل الكفار لما علوا طبيعة الحال وتقدموا وكذا ضعف المسلمون ابتعادا عن دينهم، فلما يرجع المسلمون إلى دينهم ويتشبثوا بدينهم حقيقة ولا يجزئون دينهم، بل تكون سمورية في حياتهم في مفهوم الدين، أنا ذاك ترى العويق المسلمين إلى الازدهار. وقد الأندلس ليس بعيد، خير مثال والأندلس لما كان المسلمين يعتزون بدينهم ولغاتهم وكذا، تلك العلم ازدهر، ولا زال لحد الآن الطب والهندسة لا زال أقطاب العلماء المسلمين لا يستفيدون منهم على لحد الآن، وما التقدم لا يستغنون، ولكن نحن بعيد جعلنا عن الله. تفضل. إذن ندخل على شيء واحد، فالتوحيد كنا هو لب الإسلام وأساسه، ومنه تنبثق سائر الأحكام والنظم، ولا يمكن أن يستقيم الدين إلا باستقامة التوحيد وصحة التوحيد، لا يمكن أبدا من عبادات وأحكام، فهو يوثق هذه الأمور في قلوب المؤمنين إذا كان سليما، ويجعل الإنسان مذبذبا إذا كان التوحيد غير سليم. الأمر الثاني وركن الثاني من أركان الشهادة في الإسلام هو شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل أن نتطرق إلى هذا الأمر، نحن واقعنا يدل على أن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم في غالبه ليس هو المطلوب منا، وإنما إيمان عاطفة، إيمان عاطفة وإيمان عادة وتقاليد ووراثة، هذا الغالب على الأمة، لأن تجد أكثر المسلمين أبعده أكثرهم بعدا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبغضا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كلما ذكرتهم بسنة رسول الله فيما يخالف هواهم إلا وقابلوها برفض أو بالتأويل أو بنعت أصحابها بنعوت تزدري تلك السنة، فجعلوا الإيمان برسول الله إيمان مدح وإيمان إقامة ولائم وإيمان إقامة مدائح وأن يصلي عليه ويقبل يده ورأسه كما يفعل القرآن الكريم، وهذا هو رسول صلى الله عليه وسلم. وإذا جاءت موجة هؤلاء أفلام ولا الكذا إلى ذلك، يقومون ويكتبون في الانترنت. نحن الان نجمع مليونية صلاة على رسول الله، ما عند كلام. هؤلاء صلاة على رسول الله إشهار، أصبحت إشهار. الصلاة على رسول الله اتباع رسول الله، حقيقتها هو اتباع رسول الله. ادعوا الناس لاتباع رسول الله سيصلون على رسول الله. ادعوا الناس الى اتباع، انت لا تدعوهم الى الصلاة على رسول الله وحدها، الكل يصلي على رسول الله. من اسهل ما يكون صلى الله عليه وسلم، من اسهل ما يكون، ولكن اصعب هو اتباع. فلماذا لا تدعون الناس لنصرة رسول الله باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا نجد في بعتها الى بعتها العشرة ديال الناس عندك 20 ألف حسن؟ من انت حتى تضع هذه الحسنات؟ الذي يرتب الحسنات هو الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هو الذي يقول لك هذه لك 10 وهذه 20 وهذه كذا وهذه 30 وهذه كذا. او ما ينضوي تحتها ويستنبط ممن ينضوي تحتها. اما انت ان تقول لك 1000 ولك 20 ولك 30 و50 و60 شريعه انصرها، الناس يصلون على رسول الله ولكن لا يعملون بمقتضى هذه الصلاه على رسول الله. مقتضى الصلاه على رسول الله الايمان برسول الله، ومقتضى الايمان برسول الله اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المشكل الذي نعاني منه ايضا كما نعاني في التوحيد. هذا الجانب العرفه نعاني في رسول الله جانب العاطفه فقط. لكن لما يكون الرسول عليه الصلاه والسلام اسوه وقدوه ومعلم ونبراس ومنير الطريق والبشير النذير صلى الله عليه وسلم، ما سمى الله عز وجل، انا ذاك سنكون يكون ايماننا قد اكتمل للمفهوم الاول. المفهوم الثاني هو شهاده رسول الله ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشهاده معناها كما قال المؤلف رحمه الله العلم والتصديق والاعتقاد. تفضل. العلم والتصديق والاعتقاد الجازم بان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون ذلك الا بالعلم والعمل، بالنطق والعمل. لا يثبت ذلك هذا الركن الا بالنطق والعمل. فالنطق هو الشهاده، تقول شهادة ان محمدا رسول الله. لكن المشكل الذي نعاني منه في زماننا هذا ان كثيرا من المبتدعه هم اكثر الناس عداوه لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلما ذكرتهم بسنه رسول الله الا ونعثوك بنعوث متجمد مبتدع وهابي سلفي ارهابي، اي هو ما لا يهمه هو اي نعت يجعلك في قفص الاتهام يرمي به. تجد امام مسجد، امام يصلي بالناس، فاذا ذكرته بسنه سرعان ما يذهب الى مسؤول يقول له جاء واحد اليوم او واحد المتنطع واحد السلفي قال لي راه السنه هي كذا وكذا وكذا بسرعه. وهذا الذي كان يخاف منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي يحمل العلم ويحمل كتاب الله ولكنه هو عدو له، يحمل ما يعادي. وهذا الخطر الذي هنا يكون خطر. إذا أيها الأخوة الكرام، سوف نتحدث بإطناب إن شاء الله تعالى في هذا الموضوع بأسلوب كيف يمكن أن نعرف الشهادة الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا هو الركن الثاني من أركان الشهادة، كيف يمكن أن نتصوره أن نعرفه وأن نتمثله وأن ندعو الناس إليه. كيف؟ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ورحمة الله وبركاته. تفضل أكيد. والله لا مشيت في البيت. الأخ ذكرني كتابات الخصوم. نسيته في البيت. لقد بحثت عن كتابي فوجدته ولكني نسيته في البيت. فسوء قد إن شاء الله. ما عرفت بس الكتب اللي عندها بس.